أخونا يثير قضية أخرى ويقول: ما حكم امرأة تعمدت زحف الثلاجة كيما تسقط الحمل من بطنها؟ لا يجوز ذلك. المرأة التي بها حمل ليس لها أن تتعاطى ما يسبب سقوط الحمل، لا بحمل الثقيل ولا بالقفز من مكان إلى مكان ولا بغير هذا من أسباب سقوط الحمل، يجب عليها أن تجتنب ذلك إلا إذا كان في الأربعين ودعت الحاجة إلى إسقاطه في الأربعين الأولى، فقد أجاز هذا جمع من العلم بالطرق الخاصة، بطريق الطبيب، الطريق المعتاد، الطريق الآمن السليم، مع أن ترك هذا أفضل وأولى، إلا كذا لكن عند الحاجة كالتي يشق عليها الحمل لأن معها أطفالا كثيرين أو مريضة يضرها الحمل، فإذا طرحته في الأربعين بطريقة سليمة مأمونة لا خطر فيها فلا بأس عند الحاجة في الأربعين الأولى، وأما بعد ذلك فليس لها أن تعمل ما يسقطه بأي وجه من الوجوه إلا في حالات خاصة يراها الأطباء تضر المرأة عليها خطر، فهذا يرجع إلى الأطباء الأمناء المختصين عند الدعاء ضرورة إليه. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، باعثها أحد الإخوة من هناك رمز إلى اسمه بالحروف خاء ودال وعين ودال. أخونا يثير قضية الشغار مرة أخرى سماحة الشيخ، ويقول: ما حكم ما إذا خطب إنسان ابنة أخ له لكن ذلك الأخ اشترط عليه المقابل أن يزوجه ابنته أو موليته، ما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ الشغار محرم ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وقد أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الشغار، وقال: الشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك أو زوجني ابنتي أو زوجني أختك أو زوجها أختي، هذا هو الشغار، وهو نكاح البدل، وهو اشتراط عقد في عقد، اشتراط زواج في زواج، وهو باطل مطلقة في أصح أقوال أهل العلم، حتى ولو شرطوا مهرا ولو كان المهر مكافئا لكل واحدة، ما دام الشرط موجودا أنه يزوجه ويزوجه فالنكاح باطل وفاسد ليس بصحيح في أصح أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان هناك مهر كافي وليس هناك حيلة صح النكاح، ولكنه قول ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار، وكذلك روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار، وحكم معاوية بذلك في شخصين تزوجا شغارا وقد سميا مهرا، فكتب إلى أمير المدينة وأمره يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهما قد سميا مهرا، فدل ذلك على أن ما حكم به أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه هو الحق وهو مقتضى الأحاديث، ولأن العلة التي من أجلها نهي عن الشغار موجودة ولو سمي المهر، لأن هذا الشغار وسيلة إلى ظلم النساء والتعدي عليهن وإجبارهن على النكاح بمن لا يرضينا من أجل مصلحة الأولياء وأولاد الأولياء، فالصواب الذي نفتي به ونعتقد أنه الحق أن عقد الشغار باطل مطلقا ولو سمي فيه مهر مكافئ، والواجب على من فعله أن يجدد النكاح، وإذا كانت لا تريده المرأة وجب عليه فراقها بطلقة واحدة، وأما إذا كانت تريده والأخرى تريد زوجها فلا مانع من تجديد النكاح بعقد شرعي ومهر شرعي ليس فيه اشتراط المرأة الأخرى في كلا العقدين، فيجتنبها ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح بحضرة شاهدين بولي ومهر جديد إذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها، أما إذا كانت لا ترغب فيه فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وحذرا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. هنا قضية هامة في الواقع سماحة الشيخ يعرضها أخ لنا من الصومال الشقيق، يقول: الاسم علي معلم ويبدو أنه مقيم هنا في الرياض. أخونا يقول: من المعلوم أن الجن والإنس مكلفان كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أخونا بعد سرد هذه الأجزاء من الآيات الكريمة يقول: على أي طريقة كان يتعبد الجن؟ ذلك أنهم خلقوا قبل آدم، فكيف كانت عبادتهم قبل أولي العزم من الرسل؟ الذي نعلمه من الشرع أنهم مخاطبون بما خاطب به الإنس من الشرائع، إلا ما استثني مما لا نعلمه، فلهم أشياء تخصهم لا نعلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بهم وبلغهم أشياء عليه الصلاة والسلام، فلا نعلم شيئا يخصهم دوننا، فالأصل أنهم مكلفون بما كلف به الإنس من صلاة وغيرها، إلا ما استثناه الشارع في حقهم مما لا نعلم. فنقول: ما كلفوا به وخصهم الله به مما لا نعلمه الله الذي يعلمه سبحانه وتعالى، وهو سائلهم عنه جل وعلا. أما ما كلفنا به جميعا فهم مسؤولون عنه أيضا. وقد أنزل الله سورة الرحمن وخطبهم فيها جميعا مع الإنس في بعد كل آية: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهم مسؤولون ومكلفون وموعودون بالجنة والنار، مطيعوهم في الجنة وعاصيه في النار، كما قال عز وجل: وأنا منا مسلمون ومنا قاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال قبل ذلك: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. فهم فيهم الصالحون وفيهم المبتدعة وفيهم الكفار وفيهم الفساق كالإنس. فليس لنا أن نقول على الله بغير علم، فالأصل أنهم مكلفون بما كلفنا به، إلا ما استثناه الشارع فيما بينه وبينهم وعلمهم به مما لا نطلع عليه، والله فعلمه إلى الله سبحانه وتعالى. وعليهم أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم، ومن قصر منهم فله حكم المقصرين من كفر أو عصيان، إن كان كفرا فكفر وإن كان عصيانا فعصيان، وهو أيضا مجزي بعمله يوم القيامة، كما دلت عليه سورة الرحمن وسورة الجن، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج متأثرة فيما يبدو، أو صاحبها متأثر، إلا أنه لم يذكر اسمه بل كتب في نهاية الرسالة الزلفي. أخونا يقول: تعلمون أنه يجب على المسلم أن يكون ذو شخصية، كما يقول أن يكون ذا شخصية مميزة تابعة لتعاليم الدين الحنيف، من المحافظة على هيئته ولباسه وتمسكه بالسنة المطهرة وعدم التقليد المقيت لعادات مجتمعه، بل يتبع شرع الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحيث أنه جاءت في العالم الإسلامي عادات قادمة من الغرب والبلاد النصرانية، بل ودخلت في بعض الأنظمة كالنظم العسكرية ونظام الخدمة المدنية، وحيث أن الرسول قد أمر بمخالفة اليهود والنصارى في كل شيء، وفي الحديث: لا تشبهوا باليهود فمن تشبه بقوم حشر معهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحيث أن هناك حديثا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهل يأتم المسلم بهذا التشبه؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. نعم، الواجب على المسلم أن يستقل بنفسه وأن يتباعد عن مشابهة أعداء الله كما أمره الله بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من اتباع سنن من قبلها من الأمم الكافرة، يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم من الكفرة، فدل ذلك على وجوب استقلال المسلمين بزيهم الخاص وطاعاتهم التي أوجب الله عليهم وشرع لهم إلى غير ذلك. وألا يتشبهوا بأعدائهم لا في أخلاقهم ولا في أعمالهم ولا في أقوالهم ولا في أعيادهم ولا في أزيائهم. ولهذا روى الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه بإسناد جيد عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طويل: ومن شبه بقهوة منهم أوله بعث بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن شبه بقهوة منهم. فالواجب على المؤمنين والمسلمين أن يبتعدوا عن التشبه بأعداء الله في جميع الأمور، وأن يستقلوا بأنفسهم في جميع أمورهم حتى يتميزوا عن عدوهم، حتى يعرفوا أينما كانوا بزيهم وطرائقهم وعاداتهم الإسلامية وأعمالهم الإسلامية. لكن لو وجد شيء مشترك بأن فعله المسلمون والكافرون فلا يسمى هذا تشبها. طيب. كما وقع الآن في ركوب الطائرات وركوب السيارات والقطارات، كانت هذه أول عند أعدائنا ثم يسر الله لنا الانتفاع بها، هذا صار الآن مشتركا ليس فيه تشبه بأعداء الله. طيب. ولا يمنع استعمالهم لهذه الطائرات أو لهذه القطارات أو السيارات أن نستعملها، وهكذا ما حدث من القوات التي استعانوا بها في الحرب للمسلمين أن يأخذوها حتى يدافعوا بها عن دينهم وعن بلادهم، وحتى يعملوا بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم قوة. فالأمور التي للمسلمين فيها نفع يجوز أن يأخذوها من عدوهم ولا يسمى تشبها لما فيه من الإعداد والنفع العام للمسلمين. وهكذا الأشياء التي اشترك بها المسلمون وصار من عادة الجميع لا يكون فيها تشبه، وإنما التشبه يكون فيما اختصوا به وصار من زيهم خاص. بارك الله فيكم. إذن هناك ميزان سماحة الشيخ. يبدو لي أنه في الأمور الدنيوية لا يرى سماحتكم أن في ذلك بأسا، إذا كان فيها نفع لهم لنا. نعم. إذا كان فيها نفع لنا. طيب. ولا يختص بها المشركون، أما ما كان خاصا بالمشركين وليس لنا فيه نفع ما نزيبه. بارك الله فيكم. لكن ما فيه نفع نأخذه منهم ونحتج بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الحمد لله. نعم. إذن الحق جل وعلا قل: من حرم زينة الله التي أخرج العبادة. أيوة. والطيبات من الرزق. بارك الله فيكم. إذن الحذر في أمور الدين، الدين التي هي من أزيائهم وأخلاقهم ليس من ديننا. أيوة. أما ما كان من ديننا نستعمله ولو تشبهوا بنا فيه ولو شاركونا. أيوة. كما لو أجمعوا على إرخاء اللحى أن نرخيها نحن ولو أرخوها، لا نخالفهم في ذلك. طيب. بل نرخيها لأن مأمور بإرخائها. وهكذا لو بنوا مساجد وصلوا في مساجد صلواتهم لا نهدم مساجدنا. نعم. ما كان من شيء من ديننا نلزمه ولو شاركونا فيه. طيب. كذلك بعض الأنظمة التي تتخذ للعمل والعمال وما أشبه ذلك التي تنفعنا نأخذ بها نظام المرور، نظام الشرطة، نظام كذا لينفع الأمة. نعم. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحرفين عين وسين. الأخت لها مجموعة من الأسئلة، من بين أسئلتها سؤال يقول: هل يجوز زكاة الذهب الملبوس بالثمن الذي اشتري به؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أصلها، هل يجب إخراج الزكاة عن حلي المرأة التي يلبسها أم ذلك ساقط عنها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه يجب إخراج الزكاة عن الحلي، لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة. فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كانت الحلي أسورة أو قلائد أو غير ذلك من أنواع الحلي، إذا بلغت النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب، مقداره من بالجنيه السعودي 11 جنيه و73 جنيه، يعني نصف جنيه، 11 جنيه ونصف، وبالجرام 92 غراما. فإذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة، وإن كان أقل لم تجب فيه الزكاة. وهذا كله على مقتضى أدلة حسب القول الراجح. نعم. في هذه المسألة، ولو كان ملبوسا ولو كانت تلبسه لكن الزكاة لا تكون بالثمن، يراعى فيها القيمة. فلو كانت اشترت مثلا الحلي بعشرة آلاف ريال وعند تمام الحول لا يساوي إلا 8000، لا تزكي إلا 8، يعني نقص. وهكذا العكس، لو كان اشترته بعشرة وعند تمام الحول يساوي 15، زاد الذهب غلا، تزكي 15، القيمة التي موجودة عند تمام الحول زائدة أو ناقصة. نعم. لكن الزكاة سماحة شيخ من نفس المزكى أو لا مانع من إخراج قيمته؟ مو بلازم، ولو من الأوراق المعروف، طيب، من الورقية، طيب، أو من الفضة، طيب، لا بأس. نعم. بارك الله فيكم. أختنا لها سؤال يبدو أنه مما يختص بتجمل النساء، تقول: هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتصليح الشعر؟ لا حرج فيه إذا كان فيه فائدة، استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة لا بأس، إذا كان فيه فائدة للشعر لتطويله أو تمليسه أو غير هذا من مصالحه أو بقائه. نعم. وعدم سقوطه لا بأس. نعم. بارك الله فيكم. أختنا تقول إنها تقتني بعض الكتب وذكرت منها الإسراء والمعراج ورياض الصالحين ورجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وترغب أن تتفضلوا بدلالتها على كتب أخرى تفيدها في شؤون دينها، لو تكرمتم سماحة الشيخ. أما رياض الصالحين هو كتاب نفيس وطيب، ونوصي بأن يقتني كل أحد لما فيه من الفائدة العظيمة. طيب. أما إسراء المعراج هو كتاب ليس بشيء، ولا ينبغي اقتناءه ولا يعتمد عليه. وأما ما يتعلق برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أقرأه ولا أستطيع أن أحكم عليه، ولكن نوصي أختنا المرأة السائلة نوصيها بكتب أخرى، نوصيها بالصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، يكونان عندها، لأنهما كتابان عظيمان وهما أصح الكتب بعد كتاب الله. ونوصيها بتفسير ابن كثير فإنه كتاب عظيم مفيد، ونوصيها بزاد المعاد بن القيم في هدي خير العباد كتاب عظيم مفيد، ونوصيها بفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن الحسن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع كتاب التوحيد مع العقيدة الواسطية وشرحها للهراس وغيره، كل هذه كتب مفيدة. طيب. نعم. طيب بارك الله فيكم. هنا سؤال بعث به أخ من الأردن يقول: رائد رفيق الخطيب، أخونا يقول: لماذا تعددت اللغات في العالم مع العلم أن جميع الأمم من أصل واحد هو أبونا آدم وأمنا حواء؟ الجواب: الله أعلم، سبحانه، ربك هو الحكيم العليم. سبحانه. ليس عندنا يعني يقين بالحكمة في هذا، ولكن نعلم أن ربنا حكيم عليم، له الحمد. يقول جل وعلا: إن ربك حكيم عليم، ويقول سبحانه: إن الله كان عليما حكيما. فلحكمته البالغة جعل اللغات متعددة وجعل الناس ألوانا كذلك، كما قال عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فقد يكون من الحكمة الدلالة على قدرته العظيمة، وأنه سبحانه قادر أن يجعل لهؤلاء لغة ولهؤلاء لغة ولهؤلاء لغة، فإن هذا أبين في القدرة العظيمة. وقد يكون من الحكم أشياء أخرى لا نعقلها ولا نفهمها، وقد يفهمها غيرنا من أهل العلم. فالحاصل أن من أوضح الحكم في ذلك أنه سبحانه وتعالى قدير، ولهذا جعل لغات الناس متعددة، وأخبر أن هذا من آياته، ومن آياته خلق السماوات واختلاف ألسنتكم يعني لغاتكم وألوانكم، فكما جعلهم ألوانا فيهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، وجعلهم أيضا مختلفين في الأحجام، هذا طويل وهذا قصير وهذا بين ذلك، وجعلهم مختلفين في الأخلاق والعقول، هكذا مسألة اللغة كلها تدل على قدرته العظيمة سبحانه، وأنه يتصرف كما يشاء سبحانه وتعالى. الله الحمد لله. وقد تكون هناك حكم كثيرة لا نفهمها. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: المواطنة نشمية نايف بغداد العراق، مشكلتي أنني أمية ولا أعرف القراءة ولا الكتابة، وإني أصلي الصلاة في أوقاتها ولا أعرف غير سورة الحمد وقل هو الله أحد، وأعيد هاتين السورتين في كل صلاة، هل ذلك مجزئ وبما تنصحونني؟ نعم نعم هذا مجزئ، ونسأل الله لك المزيد من التوفيق والثبات على الحق يا الله. الفاتحة تكفي وحدها لأنها أم القرآن ولأنها ركن الصلاة، فلما يسر الله لك معها سورة قل هو الله أحد، وهي سورة عظيمة سورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن، هذه نعمة من الله عظيمة الحمد لله. فيكفيك ذلك، ولو كررتها في الصلوات وفي غير ذلك هذه نعمة عظيمة، فأكثري من قراءتهما في خارج الصلاة، ولكن بكل حرف حسنة الله. والحسنة بعشر أمثالها يا الله. وهذا خير عظيم. وإذا تيسر لك من يقرئك بعض السور القصيرة من أخواتك وجاراتك أو زوجك أو بعض محارمك فهذا خير عظيم نعم. مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تبت يدا أبي لهب، إذا جاء نصر الله، قل يا أيها الكافرون إنا أعطيناك الكوثر، وغيرها من القصار المفصل، فهذا خير. وإذا اجتهدت إن شاء الله يسر الله لك ذلك يا الله نعم. تنصحونها سماحة الشيخ بالاستماع إلى الأشرطة التي فيها صور من القرآن لعلها تحفظ؟ ننصحك بسماع إذاعة القرآن من المملكة، ففيها مصالح كثيرة وخير كثير يا الله. ونسمعك ونوصيك أيضا وننصحك بسماع هذا البرنامج نور على الدرب، ففيه خير كثير وعلم كثير، ونسأل الله لك التوفيق. اللهم آمين. إحدى الأخوات المستمعات من الوشم بعثت تقول لها أخواني توأمان أخت وأخ، وتسأل تقول هل يجب العدل في التعامل معهما وفي إعطائهما كل شيء؟ لا يجب، إنما هذا في الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما الإخوة والخالات والعمات والأقارب الآخرون فلا يجب العدل بينهم، لكن يكون المؤمن حكيما. إذا كان عدم العدل بينهم قد يسبب مشاكل وشحناء، فينبغي للمعطي أن يعدل ويتحرى العدل حتى لا تقع بينه وبين قرابته مشاكل. فإذا كان أخوك وأختك لو أعطيت الأخ وتركت الأخت قد يكون بينك وبينها مشاكل، فأحسني إن الله يحب المحسنين، أعطيها وأعطيه وجودي عليهما جميعا. وهكذا لو أعطيتها وتركتيه قد يكون هناك مشاكل، فأحسن إليهما جميعا. أما إذا كان لا يترتب شيء ولا يضر ولا يحصل ضرر، فلا مانع أن تعطيها حاجتها أو تعطيه كذلك هو، أو تخصيه بشيء أو تخصيها بشيء، لا بأس بهذا نعم. بارك الله فيكم. ربما تنطلق أختنا إلى قضية العدل بين التوأمين خاصة. لا لا ما يلزم، لا في التوأمين ولا في غيرهما. أيوة. لا في التوأمين ولا في غيرهما، إنما هذا في الأولاد. أيوة. ليس لها أن تخص بعض الأولاد ولا بعض، لا الذكور ولا الإناث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وأرجو أن يتكرر اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله. نرجو الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله فيك.